فالشيء اللي أنا بدي أخذها بس أخذها من الطيارة على السعودية، من هي تنزل من الطيارة على الفندق، وفي ناس مثلا في دليل بيجون كل نس يعني النساء بيروحون مع بعضهم، وأنا راح أروح بس من أرجع كما راح أخذ معي. والله يا محمد هي ليست محرما لك وأنت لست محرما لها، و يعني لا يعتبر أنها سافرت بمحرم لما سافرت يعني بمعيتك معك، وبالتالي لا أرى جواز ذلك. ما دام أنك لست محرما لها، كونك تأخذها وتذهب أنت وياها وتوصلها وبعدين ترجعها، وفي الحج أيضا ربما هي تحتاج إلى الطواف والسعي من يساعدها فتأتي أن تساعدها وهي ليست محرما لك، لا. فأنا أنصحها ما دام أنها ليس عندها محرم للحج، فالأولى أن الله تعالى يقول لمن استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة في حق الرجال وتزيد المحرم في حق المرأة. فما دام أنه ليس عندها محرم لا يظهر لي جواز أن تذهب، وبإذن الله إما يعني أسأل الله أن يجمع قلبها وقلب أهلها على الخير والصلاح ويؤلف قلوبهم، وأسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا يعفها وتعفه وتحج معه بإذن الله. بارك الله فيكم. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ ما حكم الإنسان الذي يصلي في البيت بأولاده صلاة التراويح؟ ما عليه بأس، الإنسان صلى الفريضة في المسجد ثم صلى بأهله صلاة التراويح في البيت ما عليه بأس، إلا إذا كان أيضا معذورا عن صلاة المسجد مثل المسافر أو من كان المسجد بعيدا وما شابه ذلك، فلا بأس أن يصلي بهم في البيت. نعم محمد تفضل. حياك الله شيخ، الأخبار؟ مرحبا محمد، حياك الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا مرحبا. الله يبعد عنكم الأمراض. عفوا شيخ، أنا قبل يومين جاني عوق الرحى. نعم. زين، ورحت العيادة خاصة تبعد عن منطقتي يمكن حوالي 120 كيلو. أي. فأعطاني قال الدكتور لك برتين في الضحى ولك برتين المساء على الساعة 9:10 بالليل. فالعيادة كلها هنود يعني مش مسلمين. نعم. عرفت؟ فأنا ضربت البردين، أنا أفكرهم إبر تخدير للألم أو شيء كذا، ما شيء يعني. فبعدين بعد الفطور بالليل رحت أنا أخذت البردين السبير على أساس ما أقدر أرجع لهم مرة ثانية، قلت له أعطيني البردين السبير على أساس أضرب المستشفى اللي قريب البيت بالليل. نعم. يعني أي. بعد الفطور. فلما رحت بالليل سألت السستريات أو الناس عندنا في المستشفى، قال لهم واحدة حق العضلة اللي هي حق الألم وواحدة حق في الوريد، فما يدخل الوريد يعني فطر. هل أنا صمت كملت يومي ما عندي خبر على أساس أنه هو فطرني يعني، هل علي أن أعيد هذا اليوم؟ لا، ما يفطر أوكي. إذا كانت إبر مقوية ومغذي وتغني عن الطعام والشراب هي التي تفطر، أما مثل هذه الإبر مسكنة، إبر الفيتامين، إبر هذه لا تفطر أبدا. صومك صحيح إن شاء الله. حاولت تفسر في الليل، أقول لك في المستشفى اللي جنبنا أنا نفس الإبر اللي جبتها من العيادة جبتها معي، فلما قالت لي واحدة في الوريد يعني الوريد أي شيء يدخل أي لا ليس أي شيء يدخل الوريد يفطر. لا، الآن لو واحد أخذ في الوريد مثلا إبر الأنسولين ما يفطر بذلك، ليس كل ما دخل إلى الوريد يعتبر إفطارا، إلا إذا كان مغذي بحيث أنه يعني يغنيه عن الطعام والشراب، مثل ما يضعون اللي يصابون بحوادث أو إغماءات أو كذا، يضعون له مغذي يجلس عليه ربما شهر وشهرين وأكثر. أما بالنسبة لهذه الأبر فهذه لا تفطر. الله يقبل من نومك. أحلام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحلام. يعطيك العافية دكتور. الله يحفظكم، بارك الله فيك. أي معنا أحلام ولا راحت؟ طيب قتيبة أو نسيبة. نعم نسيبة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أسأل وضع الحصن في الملابس، يعني علاج من السحر الحرز؟ لا يجوز، علاج السحر يكون بقراءة القرآن. اقرأي أنت سورة البقرة، اقرأي الأذكار الشرعية. يعني بعد علاج مثلا من السحر يعني يعني لا تضعين الحرز هذا، تضعين فيه أذكارا وكذا وأسماء لله وتضعين معك لا يجوز، لكن لتتحصني وتحفظي نفسك من رجوع السحر إليك احرصي على أذكار الصباح والمساء، أقرأي سورة البقرة يوميا وبإذن الله تعالى يعني يكفيك الله تعالى شر هذا السحر. شكرا